تنتقل موجات اذاعتنا العامله الى موجات السماء العاليه، وعلى شاشه المليك المقتدر اذ يكن لشيء كن فيكون، مع مخرج جمهوريه مصر العربيه والمقيم بالنخاع الشرعيه مع فضيله الحاج محمد الليفي، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الله يا عم الحاج. الله يا مولانا. الله. بل هو قرآن مجيد خلق من ماء

والقمر إذا تلاها. كده كده كده بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. تعود بالقوة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Yes, you're good.

وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسرت الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة العند ذي العرش يكيل المطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد ذلت وأخرت. I don't know.